حر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن التسعة. قال الله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض زد ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. رأنا شباب يحبون على المسلمين، رأنا ما تكون شي ماتش ديال البطولة الإسبانية ولا البطولة الأوروبية أرى أتدخل مسجد يونيس لا يوينو دو يصور بيسنو دوسنو أردت أن يقول استداد وريتكم أتدخلنا في مسجد إيه لا لعبين وتتسمع شي واحد يقول لي سير يتوب عليك أخويا ما بغيت كاع نقول سمية ديال هذا اللعب مشرك من الدرجة الأولى. ماذا قال الله جل جلاله في محكم التنزيل؟ يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. وصفهم الله جل جلاله بالنجاسة عزكم الله، مشرك نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. وتلقى الشاب فيه جوج متر على جوج بحال الباب ومركب ميسي على ظهره تيدير به الإشارة وسميتو محمد ولا سميتو عمر ولا سميتو سعيد وغادي ودارها وقال لك انا بروميكاليتي هذا ما فيهش الخياطه وردات لا الخياطه رجلك ولا الكفن هذو هي الخياطه رجلك راه كاينه كاس موتور يسالك شو التس ما عندوش الخياطه في الجنب تا هو بروميكاليتي تا هو وبيض ما زينيش كامل كيكا انك ترى دوريجين اوريجينال هذا الدنيا هذا اوريجينال جبتو من ليه وفيه صليب وصليب راه سب لله جل جلاله. حتى شنو هو الصليب؟ راه عقيدة التالوت. راه هؤلاء المجرمون يسبون الله تبارك وتعالى جل جلاله تعالى الله ما يصف الظالمون علوا كبيرا. واش عرفت شنو هي عقيدة التالوت؟ ذاك اللي لابس التوني ديال البرصة وفيه التالوت وفيه ذاك الصليب راه منقص لله راه ينسبون الى الله الولد جل جلاله تعالى الله ما يصف الظالمون علوا كبيرا. واش عارفين هاد الحقائق ولا ما عارفينهاش؟ راه حنا سبحان الله العظيم راه مازلنا صمون بكمون عميون فهم لا يعقلون الا من رحم ربه وقليل من هم. شي اشكال فين كاين؟ وانا مسلم هذا كان اللي تدخل به المسجد شمس الدنيا تصل المسجد الله بلا المسجد تساك شمس الدنيا يسر الله الدنيا غوش كمي ذلك هؤلاء يسبون الله جل جلاله وحنا تنتكبروا بهم. وتلقى كما قلت لك الراجل سميتو نيت محمد وسميتو عمر وتكبر بغير المسلمين باعداء الله. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالمحبه بالموده نعم تلقون اليهم بالموده وقد كفروا بما جاءكم من الحق. شي اشكال فين كاين؟ هل تزن والله لكين هاك بلغانيه ممن أثق في كلامي وأثق في شهادتي. إذا تتفرجوا في شي ماتش ما عاديش نذكر أنا الأسماء والله ما أردت أن ننجس هذا المجلس بأسماء هؤلاء الكفار المجرمين عملهم الله تبارك وتعالى بما يستحق. إلى لعب شي ماتش بين جوج فرقي وواحد من داك المتفرج تتفرجوا في زمن الفرقة وسب شي لعب وقال لي هذاك شوف راه صاحبو هذا لا لي سب ليا الوالد وما تسبش لي هذا العام قسم بالله لا هكا اللي قال لي الناس بو الوالدين هذو سبوا دو لعابه داك الحق قال لي تعالى في با قال لي خليت غونش نورو لي سرويس داك الحق يقول وانك جوج توارك داك هما الحق تسبوا دي با غير داك الحق اش كون جوج نزيد تشجع تعالى في الاقامات كل شيء داك الحق تسبوا دي با غير من حقك تسب الوالد هاكا قال لي سب لي الوالد ديالو ما تسبش لي هذاك اللعب هذه محبه ليست محبه هذا ماشي محبه راه تضحيه راه هذا ماشي الا سمينا عاق لوالديه اتفبرنا معاه كي تنقول نفول كي تيتي اسني يا ارمي اي قال مسخوط عطيه الزريط طوالي نسال الله تبارك وتعالى المعافيه.